لا إلا ما بعدها ما قدموه علة للناحق سهى فسجد سهى فسجد، فهذه أيضا للسببية لأن ما قبلها إلا لما بعدها، واضح؟ فهذا معنى البيت، نشرح البيت إن شاء الله لأنه مهم. هذه معاني الفاء نظمها بعضهم، يقول المؤلف نظمها بعضهم في قوله والفاء للتفريع جاءت إن يكن، قلنا المراد بالتفريع هنا جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق، المراد بالتفريع هنا أي السببية، كقولك سهى فسجد، وقوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه ننفث السريحة، فهذه الفاء للتفريع أي سببية لأن ما قبلها علة لما بعدها، والعكس للتعليل، والعكس للتعليل أي أنه إذا كان ما بعدها إلا لما قبلها، والعكس للتعليل أي أنه إذا كان ما بعدها إلا لما قبلها، مثل توضأ فإنك جنب، توضأ فإنك إيش جنب، واضح؟ فما هي الفاء هنا؟ توضأ فإنك جنب، ما هي الفاء؟ للتعليل، لأن ما بعدها إلا لماذا؟ لما قبلها، اغتسل لا اغتسل فإنك جنب، واضح؟ فالشاهد أن ما بعدها إلا لما قبلها، فإذا الفاء هنا إيش؟ تعليمية، الفاء تعليمية، تسحروا فإن في السحور بركة، فما بعدها إلا بركة السحور هي سبب في الأمر بماذا؟ السحور، واضح؟ فهذه هي للتعليم، والعكس للتعليمي أي أنه إذا كان ما بعدها إلا لما قبلها فهي تعليمية. ثم قال وهي فصيحة مهما أتت لجواب شرط سابق، أي أن الفاء تأتي أيضا فصيحة إذا جاءت لجواب شرط سابق محذوف، مثلا إذا جاءت لجواب شرط سابق محذوف فصل لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فالفاء هنا إيش؟ الفاء هنا فصيحة لأن المعنى جاءت لجواب شرط سابق مقدر، والتقدير فصل إذا علمت ذلك أن الله من عليك بالكوثر هذا فماذا تفعل؟ فصل لربك إيش؟ وانحر، أيضا مثل قولهم الكلمة اسم وفعل وحرف، ثم يقول فأما الاسم، فأما الاسم أي إذا أردت معرفة ذلك فالاسم كذا إيش وكذا وكذا، فالفاء ما هي هنا؟ فصيحة لأن أفصحت عن جواب شرط سابق محذوف، لأن أفصحت عن جواب عن شرط، نعم عن شرط سابق محذوف، الكلمة اسم وفعل وحرف، هذه أنواع الكلمة. ثم يقول إيش؟ فأما الاسم أي إذا أردت أن تعرف الاسم فهو إيش كذا وكذا، فالفاء هنا أفصحت عن شرط إيش محذوف تقديره إذا أردت أن تعرف الاسم فالاسم كذا وكذا، واضح؟ فهذه هي الفصيحة التي تفصح عن شرط محذوف. طيب ثم قال وهي فصيحة مهما أتت لجواب شرط سابق، وإذا أتت من بعد إجمال فلل تفصيل فاحفظه بنظم رائق، يقول أيضا كذلك من معاني الفاء أنها تأتي للتفصيل، أنها تأتي للتفصيل، وضابط الفاء التي تأتي للتفصيل يقول إذا كانت بعد إجمال، إذا كانت بعد كلام مجمل، توضأ توضأ فغسل وجهه فغسل وجهه فيديه فمسح إيش رأسه، ما هي الفاء هنا؟ تفصيلية لأن أتت بعد ماذا؟ بعد إجمال، وهو قوله توضأ، وهو قوله ماذا؟ توضأ، فإذا أتت بعد كلام مجمل فهي إيش التي للتفصيل، لأن هذا هو ضابطها أنها تأتي بعد كلام مجمل، توضأ فغسل وجهه فغسل يديه فمسح رأسه، فالفاء هنا تفصيلية لأنها جاءت بعد كلام مجمل وهو قوله توضأ، واضح؟ هذا هو حاصل معاني الفاء، أنها تأتي للتعليل وتأتي للتفريع وتأتي فصيحة وتأتي أيضا إيش تفصيلية، والضابط موجود في الشعر، هذا الشعر يحفظ إن شاء الله فيه ضوابط الفاء. نعم نعم نعم والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق، والعكس للتعليل وهي فصيحة مهما أتت لجواب شرط سابق، ثم قال إيش وإذا أتت من بعد إجمال فلل تفصيل فاحفظه بنظم رائق، هذا هو البيت الذي فيه بعض معاني الفاء. الكسر لحاق الفاء. وثم يا أخي ماذا تبي ثم؟ قال رحمه الله تعالى وأم أيضا كذلك من الحروف العاطفة أم، وهي تسعى على الصحيح الحروف العاطفة بإسقاط إما. قال وأم لطلب التعيين إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين. طيب هذا بالنسبة لأم التي تكون عاطفة تكون لطلب التعيين، أم العاطفة تكون لطلب التعيين وتأتي بعد همزة، وهذه الهمزة يقول داخلة على أحد إيش المستويين، أي في الحكم عند المتكلم، أي في الحكم عند المتكلم. كان يقول الشخص مثلا أعندك زيد أم عمرو، أعندك زيد أم عمرو، فأنت ترى الآن أم موجودة في الكلام، واضح؟ وهي لطلب إيش؟ لطلب التعيين، لأن المتكلم ما يريد منك أن تقول له نعم أو لا، يعرف واحد من الاثنين إيش عندك، لأنه يقول وهي همزة بعد همزة داخلة على أحد المستويين، أي في الحكم عند المتكلم، في الحكم عند المتكلم، ولكنه ما يعرف من هو بعينه، ما يعرف من هو بعينه، ولكنه جازم أن فلانا أو فلانا إيش عندك. أما الذي لا يبقى بهما أحدهما لا يدري من هو بعينه، فيقول لك أعندك زيد أم عمرو، فما هي أم هنا؟ أم عاطفة، صح؟ أو نقول لا ما هو عندك، لأنه ما يسأل عن أزيد عندك، هذا من دروس البلاغة، أزيد عندك أم عمرو، أزيد عندك ماذا أم عمرو. فأنت ترى الآن جاءت أم وهي لطلب إيش التعيين، وجاءت بعد إيش بعد همزة الاستفهام، وهذه الهمزة داخلة على ماذا؟ على أحد المستويين في الحكم عند من؟ عند المتكلم. فالمتكلم استوى عنده شيئان في حكم، وهما من؟ زيد ومن؟ وعمر. استويا عنده في حكم، هو حكم إيش العندية الوجود، لكنه يجهل ماذا؟ العينية فقط، يجهل العينية، ما يدري من هو بعينه زيد أو عمر. أما أحد فهو جازم به، أحد فهو جازم به، فيأتي بهذا السياق فيقول أزيد عندك أم عمر، فأم هنا ماذا؟ عاطفة، وهي لطلب إيش التعيين، وهي لطلب التعيين. وقلنا تأتي بعد همزة تدخل على ماذا هذه الهمزة؟ على أحد المستويين. ما المراد بأحد المستويين؟ أي المستويين في الحكم، على أحد المستويين في الحكم عند من؟ عند المتكلم. فيقول المتكلم أزيد عندك أم عمرو، عندك فهد الإعراب، هذا معنى يا أخوان هذا الكلام، إعرابه أزيد عندك أم عمرو، الهمزة الاستفهام احسنت، وهذه الهمزة يطلب بها التعيين، يقال لا همزة التعيين. نعم، وعند زيد نعم مبتدأ. احسنت، قام حرف عطف زيد ايضا لطلب التعيين، وعمر المعطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، احسنت. والشاهد أم هنا لطلب التعيين، وهي عاطفة جاءت بعد همزة دخلت على أحد إيش المستويين في الحكم عند المتكلم. هذا واضح الكلام يا أخوان، هذا هو المراد بهذا الكلام. عندك الظرف، الظرف الظرف نفسه خبر أو متعلق بحد الخبر على ما هو معلوم عندهم هذا وهذا، وبعضهم يقول متعلق وبعضهم يقول هو نفسه الخبر في محل رفع خبر. واضح هذا الكلام ان شاء الله. قال وام لطلب التعيين ان كانت بعد همزة داخلة على احد المستويين، فهنا تكون عاطفة، وتكون عاطفة ايضا اذا وقعت بعد همزة التسوية، تكون عاطفة ايضا اذا وقعت بعد همزة التعيين، وهي المراد هنا الذي ذكر المؤلف، وايضا تكون عاطفة اذا دخلت على همزة اذا وقعت بعد همزة ايش التسوية، سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، وسواء عليكم ايش طيب وسواء عليهم صبرتم ايش نعم سواء عليهم سواء عليكم اجزعتم ام صبرتم. فالشاهد ما هو سواء علينا، نعم سواء علينا جزعنا ام صبرنا، فالشاهد هنا ام جاءت بعد ايش بعد همزة، لكن هل هذه الهمزة التي للتعيين؟ لا، وإنما هذه الهمزة إيش للتسوية، وقيل لا همزة التسوية لأن غالب تكون بعد سواء ولا أبالي وغيرها من هذه الكلمات، فقيل لا همزة التسوية لأن غالبا تكون بعد ماذا؟ بعد سواء، غالبا تكون بعد سواء، فقيل لا همزة التسوية. فعندنا أم تكون عاطفة إذا وقعت بعد همزة التعيين، وإذا وقعت بعد همزة إيش؟ التسوية. وإذا وقعت بعد همزة التسوية ففي هاتين الحالتين تكون عاطفة، وفي غير ذلك لا تكون عاطفة. في غير هاتين الحالتين لا تكون عاطفة البتة، وإنما تكون عاطفة إذا وقعت بعد همزة التعيين وهو ذكر المؤلف، وإذا وقعت بعد همزة التسوية كما سمعت سواء عليهم أو سواء عليكم أصبرتم أو سواء علينا جزعنا أم صبرنا، فهي هنا عاطفة. طيب كيف الهمزة قبل السواء؟ قبل ما في سواء في همزة، هذا همزة الله يصلح ما هنا همزة الاستفهام هنا التسوية. ايه نعم احسنت. فعندنا عم تكون عاطفة في هاتين الحالتين فقط، وبالنسبة التي تأتي بعد همزة بعد الهمزة التي للتسوية تكون داخلة على الجمل، لا تدخل إلا على الجمل، وهذه الجملة في محل المصدر واقعة، هذه الجملة في محل المصدر واقعة، واضح الآن؟ بالنسبة التي تقع بعد همزة التسوية لا تكون إلا بعد الجمل، لا تكون ماذا أو لا يقع بعدها إلا ماذا؟ إلا جملة. بالنسبة لأم التي تأتي بعد همزة التسوية لا يقع بعدها إلا ماذا؟ إلا جملة، وهذه الجملة واقعة في موقع ماذا؟ المصدر، واقعة في موقع المصدر، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، أي التقدير إيش؟ استغفارك وعدم ماذا؟ سواء، استغفارك وعدمه سواء، فهذه الجملة واقعة موقع المصدر، أي أنها تؤول بمصدر التي بعد أم، واضح إن شاء الله؟ وأيضا التي بعد همزة التسوية تؤول بمصدر، ويعطف المصدر على المصدر المتقدم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، تقدير سواء استغفارك وعدمه سواء. وسواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، كذلك أيضا دعوتكم وعدمها ماذا؟ سواء، دعوتكم وصمتكم سواء، هكذا يؤول ما بعد أم، وأيضا ما بعد همزة التسوية. لا ما هي من حروف المصدرية لكن تؤول، تؤول من غير مصدر ما نحتاج هنا، نعم من الأشياء التي لا تحتاج إلى مصدر في التأويل، وإلا بعضهم يعدها من الحروف المصدرية، بعضهم يعد همزة التسوية من الحروف المصدرية وبعضهم لا يعدها، لكن المشهور بحروف المصدرية هي كم؟ خمسة، الحروف المصدرية هي خمسة، هذا هو المشهور فيها، وهي أن وأن ولونا وكي، نعم ولونا وكي، هذه هي المشهورة من الحروف المصدرية، وبعضهم يزيد همزة التسوية. قم بهذا انتهينا من أم يا أخوان، بقي الإعراب، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، عندك يا قدشي، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، ايه اعرف عند الاخ البيضاني اذا كانت كبيرة سهل، ايه ما هي كبيرة، سواء خبر مقدم، لا لا تعلق بسواء، مقدم نعم تعلق بسواء، صفاء وغير ذلك، صفاء اولى نعم نكرة سواء، الهمزة الاستفهام وهي همزة التسوية، فعل وفاعل ومفعول، أدعوتموهم أم أنتم صامتون، سنتة صامتون خبر، والجملة من الهمزة وما دخلت عليها، الجملة التي بعد همزة التسوية، الجملة التي بعد همزة التسوية ما محلها من الإعراب بعد همزة التسوية في محل رفع مبتدأ، المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ سواء خبر، والتغيير سواء عليكم دعوتهم وصمتكم سواء، هذا هو. وأيضا مثل هذه الآيات الأخرى التي هي سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سواء خبر واستغفرت لهم المصدر في محل رفع مبتدأ، والتقدير استغفارك وعدمه سواء، الاستغفار سواء عدم ماذا سواء واضح، وغيرها من الآيات التي جاءت هكذا تعرض إن شاء الله. طيب نكون بهذا أخوان انتهينا من أمر وهي مهمة جدا، وأيضا لها معنى آخر إن شاء الله في غير هذا الكتاب يذكر. هذا يكفيكم أنها تأتي بعد همزة التعيين وتأتي بعد إيش همزة التسوى، في هذين الموضعين تكون ماذا عاطفة، وفي غيرهما لا تكون عاطفة. واضح؟ هذا هو المراد. قال وأو للتخيير، أيضا من حروف العطف أو، وأو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب، أي أنه يقول لك أن أو تفيد معنيين بعد الطلب، التخيير أو ماذا أو الإباحة. والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز الجمع معه، والإباحة يجوز الجمع معها. واضح الآن؟ هذا هو الفرق بين التخيير كما تقدم وضح في التحفة، هذا هو الفرق بين التخيير وبين الإباحة، وكلاهما يكون بعد ماذا؟ بعد الطلب، أي بعد الكلام الطلبي، أي بعد الكلام الطلبي، تزوج هندا أو أختها، فهنا لأي شيء أو للتخيير، وهي عاطفة هنا للتخيير، لأنه لا يجوز الجمع. هنا عندنا دليل من الشرع أنه لا يجوز الجمع بين الأختين. وجالس الحسن أو ابن سيرين، هذه إيش؟ للإباحة، لأنه يجوز الجمع بينهما. وأيضا كذلك أدرك رزقها أو النحو، كذلك أيضا لأنه يجوز ماذا الجمع بينهما. فإذا أو تكون للتخيير أو الإباحة بعد الكلام الطلبي، أي الذي يدل على الطلب. هذا هو حاصل الكلام على أول التي أراد المؤلف هنا، وتأتي أيضا لمعاني أخرى سيذكرها الآن. قال وللشك أو الإبهام أو التفصيل، أيضا تأتي للشك وتأتي أيضا إيش للإبهام وتأتي أيضا للتفصيل. قال بعد الخبر، وهذه المعاني الثلاثة المتأخرة تكون في أو إذا وقعت بعد ماذا؟ بعد الخبر، أي بعد الكلام الخبري، أي بعد الكلام ماذا الخبري، ليس الخبر في باب المبتدأ والخبر، وإنما المراد بالخبر أي الكلام ماذا الخبري الذي يحتمل الصدق أو ماذا أو الكذب. هذا هو المراد بعد الخبر، أي الكلام الخبري. واضح؟ فعلى هذا نقول أو تكون للتخيير أو لإباحة إذا كانت بعد إيش بعد الطلب، أي بعد الكلام الطلبي. واضح؟ وتكون للشك أو التشكيك أو التفصيل متى؟ إذا كانت بعد الخبر، أي بعد الكلام الخبري الذي يحتمل الصدق أو ماذا أو الكذب. قال وللشك أو الإبهام أو التفصيل بعد الخبر، والشك يكون من المتكلم، الشك يكون من المتكلم، فيقول جاء زيد أو عمر، جاء زيد أو عمر، إذا كان المتكلم لا يعلم من هو الجائي منهما، وإنما يعرف أحدهما جاء، أحدهما ماذا جاء، ولكن لا يدري من هو بعينه، فيأتي بأو يقول جاء زيد أو عمر، جاء زيد أو ماذا أو عمر، كما يمر معنا في الحديث. وشك شعبة يأتي بماذا بأو، يقول أو كذا، ويقول يعني بعض أهل العلم هكذا، وهذا الشك من فلان، هذا الشك من فلان. فإذا شك الشخص يأتي ماذا بأو، لأن أو من الحروف التي تفيد ماذا الشك بعد الكلام إيش الخبري، بعد الكلام الخبري. فتقول جاء زيد أو عمر إذا شكيت من هما الجائي بعينه، لا تعلم من هما الجائي بعينه، فتأتي بأو في كلامك وتكون الشك. قال أو للإبهام، والإبهام يكون متى؟ يكون متى الإبهام؟ إذا كان المتكلم يعلم هذا الأمر، ولكن يبهم على من؟ على السامع، ولكنه يبهم على السامع لمعنى من المعاني مثلا، لغرض في نفسه، لغرض في نفسه، كان لا يريد السامع يعرف هذا الأمر، فيقول للسامع جاء زيد أو عمر، جاء زيد أو عمر، وهو يعلم من الجائي. إذا كان يعلم من الجائي فتكون أو هنا لأي شيء للإبهام، وهو الذي يسمى عند بعضهم التشكيك، يسمى عند بعضهم يعبر بالتشكيك، بعضهم يعبر بالتشكيك والبعض يعبر بالإبهام. وهذا يكون متى يا أخوان؟ إذا كان المتكلم يعلم، وإنما يخرج هذا الكلام من أجل الإبهام على من؟ على السامع، فيقول للسامع جاء زيد أو عمر، جاء زيد أو عمر وهو يعلم. فإذا كان يعلم فتكون أو هنا للإبهام، أو كما يعبر بعضهم نقول أو هنا لماذا؟ للتشكيك، تكون أو للتشكيك، أي يشكك السامع ما يريد يعرف. سيأتي الأمثلة من التنزيل، لكن نحن بس نشرح هذا. قال أو للتفصيل، تأتي أيضا للتفصيل، والتفصيل يكون بعد الإجمال، التفصيل يكون بعد ماذا؟ بعد الإجمال، يأتي كلام مجمل نعم يأتي كلام مجمل ثم يأتي بعده بماذا؟ بالتفصيل كما في الآية التي مثل بها المؤلف. فقالوا كونوا هودا أو نصارى. قالوا كونوا هودا ماذا أو نصارى. ذكر أولا قوله قالوا، واضح الآن. وهذا كلام خبري مجمل، كلام خبري. تكتبون هذا أحسن لأن هذا مهم جدا، هذا مهم، هذا من بقية سهلة. تقول بعد الإجمال مكتوبه هنا لكن سهل أحسن هنا، أو التفصيل بعد الإجمال، نحو وقالوا كونوا هودا أو نصارى. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، تغلب يا أخوان قوسين على الآية تغلبها. فقالوا كلام خبري، فقالوا كلام خبري، وهو مشتمل على الواو. فقالوا كلام خبري وهو مشتمل على الواو العائدة على اليهود والنصارى، العائدة على اليهود والنصارى. فذكر الفريقين على الإجمال، فذكر الفريقين على الإجمال بالضمير العائد إليهما، فذكر الفريقين على الإجمال بالضمير العائد إليهما بالضمير وهو إيش؟ الواو. فذكر الفريقين بالإجمال وهو إيش؟ ذكرهما بالضمير الذي يعود إليهما وهو الواو. فقالوا، ثم بعد ذلك بعد ما ذكر الفريقين على الإجمال جاء بماذا؟ بالتفصيل، وذكر كل ما قالت إيش؟ فريق. فقالت النصارى كونوا إيش؟ نصارى. وقالت اليهود كونوا ماذا؟ يهود. أولا إجمال ثم ماذا؟ ثم تفصيل. طيب، فذكر الفريقين على الإجمال بالضمير العائد إليهما، ثم فصل، ثم فصل ما قاله كل فريق، ثم فصل ما قاله كل فريق، أي قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى. أي قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى. فأو لتفصيل الإجمال في فاعل قالوا، فأو لتفصيل الإجمال في فاعل قالوا وهو الواو، فأو لتفصيل الإجمال في فاعل قالوا. واضح وما واضح؟ قالوا هذا فيه إجمال لأنه ذكر الواو وهي تعود على من؟ على اليهود وماذا؟ والنصارى. واضح هذا الكلام؟ فهذا إجمال وما هو إجمال؟ إجمال أنه يدخل في الواو اليهود ومن؟ والنصارى. ثم بعد ذلك أتى بإيش؟ بالتفصيل، فذكر قول اليهود أنهم قالوا كونوا ماذا؟ هودا. وذكر قول من؟ النصارى أنهم قالوا كونوا ماذا؟ نصارى. فهذا التفصيل بعد إيش؟ بعد إجمال. واضح هذا الكلام وهو واضح؟ هذا هو المراد. انظر التصريح، التصريح الثاني 45 و100. هذا معنى التفصيل يا أخوانا، يكون بعد الإجمال. التصريح الثاني 45 و100. قال رحمه الله تعالى: وللشك من المتكلم أو الإبهام على السامع، على السامع من المتكلم، أو التفصيل بعد الإجمال. قال رحمه الله تعالى بعد الخبر، هذه الثلاث المعاني تأتي بعد الخبر، نحو لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا لأي شيء؟ للشك. وماذا يسمى في اللغة هذا؟ هذا هذا الكلام الآن بعد ما ذكر الشك والإبهام لف ونشر إيش؟ مرتب. نعم، أنه مثل على الشك أولا وهو المذكور أولا. قال رحمه الله تعالى بعد الخبر: نحو لبثنا يوما أو بعض يوم. هات محمد، هات علك يا أخي. نعم هات. نعم، أو حرف عطف يفيد. نعم، وبعض معطوف على يوم وهو ظرف. هنا اكتسب الظرفية من إضافته إلى يوم، لأن بعض وكل إذا أضيفتا إلى الظرف فتكون ظرفا، تكتسب الظرفية من إضافتها إلى الظرف. ويوم مضاف إليه. والشاهد هنا أو جاءت للشك احسنته. قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو العرب هذا لعلى هدى أو في ضلال إيش مبين. فهو هنا لأي شيء؟ للإذهاب، لأن المتكلم يعلم أنه على الحق وأن من وحد الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ الاستقامة. ولكن أخرج هذا الكلام من أجل ماذا؟ الإبهام على السامع، من أجل الإبهام على السامع، وهذا لغرض من الأغراض. قال بعضهم من أجل أشغال توقيما للسامع هذا حتى يقبل الحق، لأنه لو قال أنت ضال ذبذب أنت على ضلال مبين يمكن ما يقبل منه. لكن لو أخرج بهذه الصيغة إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال إيش مبين، يكون فيه توقين للسامع لقبول إيش هذا الحق، لقبول هذا الحق. فقالوا هكذا، قالوا أخرج من أجل هذا الشيء، وأنه يعلم أنه على الحق وهؤلاء على باطل وعلى ضلال مبين، لأنهم أهل الشرك وهو على التوحيد، ومن كان من أهل التوحيد فهو لا شك ولا ريب أنه على هدى مبين. طيب، قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الشاهد هل في الأولى أو وإنا أو إياكم أو في الثانية؟ قال أنا إنا أو إياكم، واللي بقتصر على هذا بقي تكمل لك الآية لعلى هدى أو في ضلال إيش مبين. هل الشاهد في أو الأولى أم في أو الثانية؟ في خلاف بين النحاة، فمنهم من يقول في الاثنتين، ومنهم من يقول في الأولى فقط، ومنهم من يقول في الثانية فقط، لأن شرط أو التي للتشكيك أو للإبهام أن تسبق بكلام خبري. وقوله الآن إنا أو إياكم ما في كلام خبري، ما قد أكمل الكلام، وإنما يكمل بماذا؟ لعلى هدى أو في ضلال إيش مبين. هذا الذي يظهر الله أعلم، والمثل بينهم خلاف فيها، فمنهم من يقول في الأولى فقط، ومنهم من يقول في الاثنتين، ومنهم من يقول في إيش في الأخيرة. والذي يقول في الأخيرة هو الأقرب. لماذا؟ لأنه إيش الشرط عندنا تدل على الإبهام إذا كانت بعد كلام خبري، وأين الكلام الخبري في قوله إنا أو إياكم؟ ما قد تم الكلام، وإنما يتم بماذا؟ لعلى هدى أو في ضلال مبين. فشاهد الله على في الثانية على خلاف بينهم. طيب، عندما الإعراب إنا أو إياكم صالح عندك أنت لا تشير إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ولا المضغمة في اسمه. نعم، نعم، هي معطوف على اسم إن مبني في محل نصب، صح ضمير معطوف على اسم إن، إن مبني في محل نصب، والكاف حرف خطاب لا محل من الإعراب. نعم، لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل يدخل الجار على الجار؟ لعلى هدى، لعلى على جار، أو لا ما يدخل حرف جر، لا يدخل الجار على الجار. زعلقة على حرف جر. نعم، جر الجنس على محذوف خبر أو في ضلال مبين، الواو حرف عطف ليفيد ماذا؟ الإبهام. نعم، يبهم المتكلم على السامع، وهذا معطوف على هدى. فانت الشاهد هنا أو الأولى والثانية؟ ثانية، ما هي المسبوقة بكلام خبري؟ عاطفة فقط، عاطفة. رجح الأولى، أنا أقول لك من رجح الأولى، رجح الثانية أقول لك. في من هو أقوى من صاحب الكتاب؟ يقول له بالهذا، في من هو أقوى، لكن نحن نمشي على القواعد بعد كلام خبري. خبر هذا الخبر المتأخر عليها، الأصل الكلام زيد، زيد في الدارة وعمر، هذا هو الأصل، ولكن قدمت المعطوف هذا جائز، هذا هو الأصل زيد في الدارة وعمر، واضح؟ لكن قدمت المعطوف. قال كونوا هودا أو نصارى، فقالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى. الشاهد له أو هنا لأي شيء؟ للتفصيل، لأنها جاءت بعد ماذا؟ إجمال، والإجمال في قوله وقالوا، لأن الواو هنا تعود على اليهود والنصارى، فهم يدخلون تحت هذه الواو. ثم فصل ما لكل فريق، وقالت اليهود كونوا يهودا وقالت النصارى كونوا نصارى، هذا معنى الآيات. فأو هنا للتفصيل. قال وإما بكسر الهمزة مثل أو بعد الطلب والخبر، إما من حيث المعنى مثل أو بعد الطلب ماذا تفيد؟ إما يقول هنا بكسر الهمزة مثل أو بعد الطلب والخبر، فإذا كانت بعد الطلب ماذا ستفيد؟ تقهير أو الإباحة، واضح؟ تزوج إما هندر وإما أختها، فهنا لأي شيء؟ للتقهير. وادرس الفقه، وادرس إما الفقه وإما النحو، فهنا لأي شيء؟ للإباحة، لأنها بعد إيش؟ بعد الطلب، وهي كالواو في المعنى. قال والخبر، أي أنها بعد الخبر تفيد الشك أو التشكيك أو ماذا؟ أو التفصيل، أو التفصيل. والأمثلة إن شاء الله تراجعونها من الشرح، تريدون نذكرها نذكرها، وإلا هو ذكر الشرح منها. قال إيش بالنسبة التي بعد الخبر؟ لا إله إلا الله. من يكون يستحضر هذا إن شاء الله يذكر؟ قام إما زيد وإما عمرو، قام إما زيد وإما ماذا؟ عمرو. فهنا محتملة لماذا؟ للشك، إذا كان المتكلم لا يعرف، إذا كان المتكلم لا يعرف قام إما زيد وإما عمرو، إذا كان لا يعلم المتكلم، وإذا كان يعلم فتكون لأي شيء؟ للإبهام، فتكون الإبهام أو التشكيك ما يعبر بعضهم. وأما التي للتفصيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، فهنا للتفصيل. فهذه بالنسبة لي إما تكون بعد الطلب للتخيير والإباحة كالواو كاو، وتكون بعد الخبر للشك والتشكيل والتفصيل كما سمعت من أمثلة. أما من حيث العطف فهي ليست كاو، لأن إما الراجح فيها أن ليست بعاطفة، فهي كالواو في المعنى فقط، أما في العطف فهي ليست عاطفة على الراجح. قال وإما بكسر الهمزة مثل أو بعد الطلب والخبر، نحو تزوج إما هندا وإما أختها. وبقية الأمثلة واضحة، بقية الأمثلة كما يقول رحمه الله واضحة ما تحتاج. وقيل إن العطف إنما هو بالواو، وهذا هو الراجح، إن العطف إنما هو بالواو، هذا الذي عليه أبو علي الفارسي رحمه الله، أن العطف إنما هو بالواو وليس بإما، لأن من شروط إما يا أخوان أن تسبق بماذا؟ أن تسبق بمثلها، وأن يكون قبلها ماذا؟ الواو، وأن يكون قبلها الواو في الكلام. فعلى هذا الراجح أن العاطف هي الواو وليست إما، وإنما إما الثانية هي إيش؟ كأختها تفيد إيش؟ حرف شرط غير جازم أو للتفصيل، أو للتفصيل كأختها المتقدمة، تقول هذا وهذا، وللتفصيل أقرب هذا الذي ذكر المؤلف. وقيل إن العاطف إنما هو بالواو، فعلى هذا إذا قلت تزوج إما هندا وإما أختها، فتزوج بعين أمر والفاعل ضمير مستجر أنت، وإما حرف تفصيل الأولى، وهندا مفعول به، والواو هنا ايش تكون؟ حرف عطف، واما حرف تفصيل كاختها ليست عاطفه، واختها معطوف على ماذا؟ على هند، واضح؟ والذين يقولون بالعطف يقولون الواو زائده، يقولون الواو زائده، واما هي العاطفه، واما هي العاطفه. فمن قال بالعطف جعل الواو زائده، ومن قال ان الواو هي العاطفه جعل اما كاختها تفيد ايش؟ التفصيل. واضح هذا الكلام، وهذا هو الراجح، ان الواو هي العاطفه وليست اما. تقدم معكم في التحفه ان اما لابد ان تسبق بماذا؟ بمثلها، لابد ان تسبق بمثلها كما ترى في الامثله، هنا مسبوقه باما مثلها. قال وقيل ان العطف انما هو بالواو، وان اما حرف تفصيل كالاولى، فانها حرف تفصيل. انتهينا من اما يا اخوان. عندك يا أخي الإعراب، تزوج إما هندا وإما أختها، على قول من قال بالعقل في إما، أي إما عاطفة؟ هذه الأولى ما هي عاصفة باتفاق، الأولى محل اتفاق أنها ليست بعاصفة، وإنما الخلاف الثاني هل هي عاصفة أم ليست عاصفة. أما الأولى ما في أحد يخالف أنها ليست بعاصفة، أما الأولى حرف تفصيل ما في أحد يقول العاصفة أبدا. نعم، وهي من ضمن الحلفين. وإما أختها تزوج هندا، وإما أختها والواو، وإما لا على رأي المؤلف هنا الواو زائدة. نعم، وإما عاطفة، فأنت وعلى رأي غير المؤلف الواو عاطفة، وإما حرف تفصيل فأختها وليست عاطفة. انتهينا من إما. قال وبل للإضراب غالبا. نعم، قال لأن قد تكون لغير الإضراب، قد تكون لغير الإضراب، وذكر هذا الشارح، ولذلك المؤلف قيد بغالب هنا. قال وبل للإضراب غالبا، ويعطف بها بشرطين يا أخوان، بل يعطف بها بشرطين. الشرط الأول أن تسبق بإجاز أو أمر، الذي يكتب يكتب إن شاء الله سريعا. تقول ويعطف بها بشرطين، واحد إفراد معطوفها، إفراد معطوفها وأن تسبق، وأن تسبق بإيجاب أو أمر أو نفي أو نهي. إفراد معطوفها وأن تسبق بإيجاب أو أمر أو نفي أو نهي، ومعناها بعد ال ومعناها بعد الأوليين أو الأولين. نعم، ومعناها بعد الأولين سلب الحكم الأمر ولا نعم، معناها بعد الأولين يا أخوان أي الإجابة والأمر، ومعناها بعد الأولين سلب الحكم عما قبلها، سلب الحكم عما قبلها لما بعدها. هذا بالنسبة إذا كانت مسبوقة بإجاب أو أمر، تفيد ماذا؟ أي أن الحكم عما قبلها مسلوب، يسلب إليه شيء إلى ما بعدها، ويجعل ما قبلها في حكم ماذا؟ المسكوت عنه، يجعل في حكم مسكوت عنه كأنك ما نسبت إليه حكم. هذا إذا كانت بعد إجاب أو أمر، ومعناها بعد الأولين سلب الحكم عما قبلها لما بعدها، فقام زيد بل عمرو، ونحو ليقم زيد بل عمرو، ونحو ليقم زيد بل عمرو. وبعد الآخرين، وبعد الآخرين تقرير حكم ما قبلها، والآخرين المراد بهما ايش؟ النهي أو النهي، إذا كانت مسبوقة بنهي أو نهي ماذا تفيد؟ هذا من الكلام عليه. ومعناها بعد الآخرين تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها، ومعناها بعد الآخرين تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها. ما قام زيد بل إيش؟ بل عمر، قررت حكم ما قبلها، لأنك إثبات إيش؟ أي أنه إثبات عدم قيام من؟ زيد، وأثبت الضد إيش؟ لما بعده، وهو قيام من؟ قيام عمر، واضح؟ وكذلك بعد النهي لا يقوم زيد بل عمرو، لا يقوم زيد بل عمرو، قررت الأول وهو نهي المتقدم عن القيام، وأيضا أثبت ماذا؟ الضد، وهو قيام من؟ قيام ما بعدها وهو عمر مسموح للقيام، أما هذا لا، إثبات الضد هذا معناه. أوضح المثال، هذه شروط إن شاء الله تحفظ ويقال في العقد بل. أوضح مثالك الثالث مع ضياء الثالثة، الأوضح الثالث 206، وهذه الشروط لابد من حفظها، فإن بل لا تعطف الجمل، ينتبه لهذا، لابد أن يكون معطوفها إيش؟ مفردا، لابد أن يكون مفردا، أما الجمل ما تعطف في بل، وأيضا بشرط أن تسبق إجابة أو أمر أو نهي أو نفي، هذه شروط تحفظ إن شاء الله. لا ما هو مسكوت عنه، تقرير لحكمه هذا، لا لا هو له أن يقوم تقرير أي النهي، تقرير النهي لا يقوم زيد بل عمرو، تقرير حكم ما قبلها، تقرير حكم ما قبلها أي النهي عن القيام، قررت هذا الحكم نعم لزيد الأول لا يقوم زيد بل عمرو، وإثبات الضد أي أنه من الذي يقوم عمرو، واضح هذا معنى التقرير أي أنك تقرر المعنى المتقدم، تقرر المعنى المتقدم وتثبت الضد له، ليس معنى أنه له أن يقوم لا. ثالث موعد الثالث أوضح مثال الثالث 206 انتهينا من هذا يا أخوان انت لوق كيف انت لوق نريد أن تنتهي من كل التوكيد غد يلا انت لوق عند خلقا أم السماء بنا أم السماء أم السماء أو نعم أو هل تأتي بمعنى الواو عند من نعم تأتي بمعنى الواو تذكر كاهنا نعم قالوا هنا أو بمعنى الواو قالوا أو بمعنى بل أيضا هنا نعم بل يزيدون أيضا مثال آخر هم يمثلون ببيت من الشعر أتى الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر أتى الخلافة أو كانت له قدرا فأو هنا بمعنى الواو وأيضا البيت الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما لا ما لها من داخل وإن لان من نحن له هذا قدام خلاص مفتوح لك الورا مفتوح وين داخل هذا هيا صلحوا هيتم. طيب قلنا هل أو تأتي بمعنى الواو نعم تأتي بمعنى الواو وبعضهم استدل على هذا بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن الآية واضح فقالوا هنا أو بمعنى الواو وأيضا استدلوا بقول الشاعر أتى الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره وأيضا البيت الذي ذكره الشارح رحمه الله وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها فالشاهد هنا لنفسي تقاها أو عليها فالواو هنا بمعنى الواو أي عليها لنفسي تقاها وعليها فجورها فأو تأتي بمعنى الواو وهذه هي الأدلة التي سمعتها دليل في ذلك وهي كافية أتى الخلافة أو كانت له قدرة فما أتى ربه موسى على قدره الرجل إذا كان يعطل عليكم نزلوه نزل هذا الهام نزل هذا هذا هذا هو الأخر يعطل كل واحد يكون إن شاء الله أما أتى ربه تأتي بمعنى الواو أو تأتي بمعنى الواو أي نعم هنا ممكن أن تكون معنى الواو ممكن أن تكون بمعنى بل للإضراب أي بل يزيدون